لكن هؤلاء جمعوا في حد واحد ولهذا صار لهم ميزة على غيرهم، ولهذا يقدموا في الصحابة الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث الدالة على فضل سعد بن الوقاص، وذكر هذا الحديث من هذه الطرق المتعددة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرق يعني في ليلة من الليالي، أصابه أرق يعني وهو سهر يعني وكأنه شعر بخوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني. فوقع أو ألهم سعد بن الوقاص أنه يأتي ويحرسه ويحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقع في نفسي، قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فهذا إلهام من الله عز وجل له بأن يعني يتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقوم بهذه المهمة التي خشي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: أصابه أرق وفزع، فقال: ليت رجل من أصحابي صالح من أصحابي يحرسني، فجاء يحرسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن هذا كان في أول الأمر يعني وبعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، يعني وعائشة إنما تزوجها يعني بعد مدة من وصوله المدينة عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن يعني هذا صار في أول الأمر أوائل يعني الهجرة وبعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، لأنها كانت معه وقد أخبرت بذلك، وأن سعد بن أبي وقاص جاء وقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن وقاص، قال: جئت أحرسك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام حتى سمعت غطيطه، يعني غطيطه يعني صوت، يعني الصوت الذي يحصل للنائم يعني إذا استغرق في نومه وتمكن في نومه فإنه يظهر له صوت. نعم. هذا الحديث أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني جاء أرق وجاء سهرا، والمقصود بالأرق يعني هو يعني ذهاب النوم، يكون النوم يطير عن, عن, عن, عن, عن الذي يريده يعني. نعم، هذا هو الأرق والسهر. نعم. فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: وفي فضيلة لسعد بن أبي وقاص من الرسول قال رجلا صالحا، يعني ليت رجلا صالحا، وجاء هذا الرجل الصالح وقد ساق الله عز وجل له هذا الرجل الصالح. قال: فسمعنا يعني صوت السلاح. نعم. وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. نعم. قالت رضي الله عنها: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. يعني قوله هنا: وقع في نفسي خوف على رسول الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له خوف، وهذا اللي هو سعد وقع في نفسه خوف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتجه وأخذ السلاح وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول بالسبب الذي جاء به ودعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحصل يعني فضيلة سعد رضي الله عنه من جهة أن الرسول وصف الرجل الذي تمنى أن يحرسه أن يكون صالحا وقد جاء هذا الرجل الصالح، وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا له، وأيضا كونه ألهم يعني حصل له الإلهام وأن يقع في قلبه يعني الخوف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء ليحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث، ليث بن سعد المصري، قال وحدثنا محمد بن رمح عن ليث عن يحيى بن سعيد قال حدثناه محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد به قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قال فنازعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجده. ثم ذكر هذه الأحاديث عن سعد وعن علي، سعد بن أبي وقاص وعن علي رضي الله تعالى عنهما، في كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين أبويه وقال فداك أبي وأمي. فسعد روى ذلك وقال جمع لي يعني بين أبويه، وعلي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يعني أبويه لأحد إلا لسعد بن وقاص، وهذا قاله على حسب علمه رضي الله عنه، وأنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أبويه في التفدية لأحد إلا لسعد بن وقاص، وهذا على حسب علمه، وإلا فإن التفدية حصلت لغيره كما ذكره مسلم بعد هذا عن الزبير، فإنه يعني قال عن الزبير أنه جمع لي بين أبويه فقال في ذاك أبي وأمي. فإذا ما جاء عن علي من أنه لم يسمع الرسول جمع بين أحد في التبدية بأبويه إلا لسعد، يعني على حسب علمه وعلى حسب ما عرفه، وإلا فإن الواقع أن التفدية حصلت يعني لغير سعد كما ذكره مسلم بعد هذا. ثم إن التفدية يعني العلماء يعني اختلفوا فيها، منهم من قال بأنها جائزة مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تجوز، وقالوا إن جوازها بإطلاق أنه لا يلزم منه يعني يبين الحقيقة، وأن من يدعى له يكون مقدما على أبويه بل هذا من الكلمات التي تذكر يعني عند الثناء على الشخص وعند الإشادة به وذكره بالثناء، وإن كان يعني غير مقصود يعني ذلك بأن أنه مقدم على أبويه وأنه مفضل على الأبوي عنده، بل إن هذا من جنس الكلمات التي تأتي ولا يراد معناها، مثل ثقيلتك أمك تربت يداك، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه قول بعض الصحابة تربت يداك ثقيلتك أمك، ولا يعني ذلك أنه دعاء عليه وأنه يريد أن يحصل له هذا يعني هذا المقتضى، وإنما هذه كلمات تقال ولا يراد معناها. وكذلك أيضا كذلك هنا يعني تراد ولا يراد معناها، وإنما هي كلمة تبرر وكلمة يعني إحسان وكلمة إشادة وذكر، وإن لم يكن يعني معناها مقصود بأن هذا الرجل يعني صار مقدما على الأبوين وأنه أفضل عنده من أبويه. نعم إذا كانت التفدية بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي على بابها وعلى حقيقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من الآباء والأمهات والأقارب جميعا، كما جاء في الحديث عنه عليه السلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فيعني إذا حصل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فهو على بابه وهو على حقيقته، لأن الرسول يعني عليه الصلاة والسلام محبته مقدمة على محبة الأبوين والأولاد والناس أجمعين، وذلك أن النعمة التي ساقها الله على يديه عليه الصلاة والسلام لا يماثلها نعمة، وهي نعمة الهداية للإسلام والهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور، هذه نعمة لا يماثلها نعمة، وقد ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون تكون محبته يعني مقدمة على محبة كل محبوب من الخلق، محبته مقدمة على محبة كل محبوب من الخلق. أما يعني غيره فإنه يؤتى بها يعني على يعني على سبيل الإكرام والإشادة والثناء، وإلا فإنها تقال وقد مات الأبوان، يقولها الإنسان وقد مات أبواه، يعني ليس موجودين وإنما هم قد مات، ولكنها شيء يعني ألفوه وصاروا عليه وصار شيء يعني يؤتى به في الثناء وفي المدح، وإن كان لا يراد حقيقته، كما أن ثكلتك أمك وتربت يداك يعني لا يراد حقيقته بأنه المقصود الدعاء عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في صحيح مسلم يعني في موضع من صحيح مسلم أنه جمع الأحاديث التي فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على من لا يستحق الدعاء عليه، فلما سرد جملة منها أتى بعدها بحديث عن أم أنس يعني أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها أرسلت يتيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، يتيمة لها إلى الرسول في حاجة، فلما رأها الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هي يحضرها وهي صغيرة فكبرت، فقال أنت كبرتي لا كبرت سنك، كبرتي لا كبرت سنك، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي وقالت الرسول دعا علي وقال كذا وكذا، فجاءت أم سليم مسرعة قالت يا رسول الله أنك دعيت على اليتيمة، قال ما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن يبدل الله له بذلك جعل الله له ذلك زكاء وطهرا، يعني فصار يعني هذا من قبيل الدعاء له بموجب هذا الحديث. ثم إن مسلم رحمه الله من دقته وحسن ترتيبه بعدما جاء في القصة أتى بالحديث اللي في معاوية قال لا أشبع الله بطنه، يعني ساق هذا الحديث بعد إيراد هذه القصص وإيراد ما جاء عن أم سليم في أن هذا دعاء له بدل أن يكون دعاء عليه، وهذا من دقة الإمام مسلم وفطنته وحسن ترتيبه، لأنه بين أن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حق معاوية يعني ليس ذما له بل كان مدحة له، لأنه تحول من كونه دعاء عليه إلى أن يكون دعاء له كما جاء في هذا الحديث. الحاصل أن استعمال مثل ذلك أنه سائغ ولكن لا يراد به الحقيقة، وأن من يقال فيه مقدم على الأبوين وأحب من الأبوين، وإنما يقال ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على الحقيقة، لأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. هذا الحديث. قال رحمه الله: قال علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. نعم. وفي حديث سعد قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وقال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. يعني رجل من المشركين كان يعني حصل منه يعني إساءة بالغة وإضرار بالمسلمين يعني ونكاية بالمسلمين، ف يعني معنى شدته وعظم نكايته بالمسلمين وهو مع الكفار في مقابل المسلمين. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج نصلا يعني ليس له زج فرماه به فأصابه في جنبه فوقع فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم يعني لكون سعد أصابه وأراح الناس منه، وليس ذلك لانكشاف العورة، وإنما ضحكه وتبسمه من أجل التخلص من هذا الكافر الذي يعني حصل منه النكاية بالمسلمين. فيعني وقال نصل ليس فيه زج، يعني ليس فيه حديدة التي يعني تنفذ، ولكنه يعني مع كونه ليس فيه حديدة الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيه هذه القوة وهذه القدرة التي يعني تنفذ في جسم ذلك الكافر الذي تخلص منه مسلمون. وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلاص منه وبهلاكه على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي. قال: حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب وإسحاق الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم عن راهوية الحنظلي، عن محمد بن بشر عن مسعر، مسعر بن كدام. قال: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان، سفيان بن عيينة المكي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن سعيد بن سعد بن أبي وقاص. سعيد هو بن مسيب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه، قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فالثلث، قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رؤوس فإذا رأس جزور مشوي عند مشوي عندهم وزق من خمر قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان يعني فضيلة سعد رضي الله عنه وأنه نزل فيه آيات وذكر أربع آيات أنها نزلت فيه يعني في هذا الحديث الذي مر يعني فيه أنه نزلت فيه هذه الآيات الأربع. الآية التي فيها يعني أن المسلم لا يطيع والده الكافر يعني في معصية الله أو في الإشراك بالله وإنما عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفا ويحسن إليه لكن لا يجيبه إلى ما يريده من معصية الله عز وجل لأن أم سعد يعني طلبت من سعد أن يكفر بمحمد وأن يكفر بالدين لأنها كافرة وتريد أن يبقى على الكفر ويعني حلفت أنها لا تكلمه يعني حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنها لا تأكل ولا تشرب فمكث ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد فجاء ابن لها وفتح فاها وصاروا يصبون يعني فيها يصبون فيه الماء ويصبون فيه الطعام وكذلك الآية التي فيها يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه غنيمة مجموعة في مكان يقال له القبض فأخذ سيفا وجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم وقال نفلنيه يا رسول الله فقال رده من حيث أخذته فيعني ذهب وأراد أن يرده ولما فرجع مرة أخرى فنهره الرسول صلى الله عليه وسلم وأغلط يعني في الزجر في الكلام وقال رده حيث أخذته فرده فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة الخمر التي كان يعني جماعة دعوه إلى أن يأتي ويشرب معهم الخمر وجاء إليهم في حش يعني في بستان وقد يعني عندهم رأس يعني جزور مشوي وعندهم زج مع وعاء من الخمر يشربون منه فشرب وأكل يعني معهم فذكر المهاجرين والأنصار وقال المهاجرين أفضل الأنصار فأخذ واحد منهم يعني لحي ذلك الجمل وضربه على وجهه فشج أنفه فكان أنفه مفزور فيه شق يعني بسبب هذه الضربة فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره ونزلت آية الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم والمسألة الرابعة قسمة المال قسمة الميراث وقسمة الميراث يعني كان مرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يكن هناك إلا ابنه له في ذلك الوقت فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يرث إلا ابنه وأنه يريد أن يعني يتصرف في ماله وأن يقسمه يعني بمعنى أنه يصيبه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا قال النصف يعني يصيب النصف قال لا ثم قال الثلث فيعني سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال يعني أنهم اعتبر الثلث وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير، قال الثلث وثلث كثير. فهذه أربع آيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. يعني لما أفاقت من الغشي الذي حصل لها بسبب الجهد صارت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لا يجيبهم إلى إلى إلى معصية الله وإلى يعني كل شيء فيه معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن يصاحب الوالدين في الدنيا معروفا يحسن إليهما، ولكن لا يجيبهما إلى ما يريدونه من الكفر أو من ارتكاب المعاصي. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت أعطنيه، قال فشد لي صوته رده حيث أخذته. يعني أن الصوت الأول الثاني أختلف عن الأول، الأول يعني صوت خفيف والثاني فيه غلظة وشدة يعني بالزجر، يعني كونه يعني في نفس الكلام يعني وظهور الكلام يعني يختلف عن الأول. رده من حيث أخذته، نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بها يختلف عن نطقه في المرة الأولى. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى، يعني أقسم ماله كله، يعني يتصرف فيه ويجعله يعني يصيبه. فقال نصف، قال فأبى، قلت فالنصف، قال فأبى، قلت فالثلث، قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال واتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول الله، يمكن أن يكون هذا من الأنصار، يعني هذا الذي فعل هذا من الأنصار، لأنه أثنى على المهاجرين، والجماعة فيهم مهاجرين وأنصار، فيهم مهاجرين وأنصار. نعم، وسعد من المهاجرين. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، وهو يعني لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الأنصار إنما يعني حصل لهم الفضل لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون عندهم ما عند الأنصار والزيادة، عندهم النصرة وعندهم الهجرة، فهم متساوون معهم في النصرة وزائدون عليهم في الهجرة. ولهذا الله عز وجل جمع لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بالمهاجرين والأنصار، وبدأ بالأنصار بالمهاجرين، قال الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم وينصرون الله ورسوله، فذكر في الأول الهجرة وذكر في الآخر النصرة، وقال أولئك هم الصادقون. فيعني التفضيل لا شك أن المهاجرين أفضل الأنصار، لأن المهاجرين عندهم الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال أنزلت في أربع آيات، أربع آيات فيها التي مرت في الحديث السابق هذه، لم يشر إلى آية القسمة الميراث. ذكر الميراث لكن لم يذكر الآية. ماذا؟ لما ذكر قسمة الميراث. لم يذكر انزلت الآية، يعني كل مسألة يقول انزل الله وصينا الإنسان، انزل الله يسألونك على الأنفال، انزل الله انما الخمر والميسر. لما ذكر قسمة المال ما قال انزل الله كذا، نعم، لأنه سيأتي آية أخرى، ولا آية أخرى في موضوع آخر، نعم، التي هي يعني كون أنه لا يطرد الفقراء يعني من عنده، وهي أيضا يعني أيضا هو من نزلت فيه. قال وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن لأن الرواية الثانية اللي بعدها قال أربع ترجع للماضي، لأنها في رواية ترجع للماضي. نعم كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا، شجروا فاها يعني فتحوا يعني وسعوا فتحته وجعلوا عصا يعني فيه حتى لا تطبقه، يعني حتى لا تتمكن من إطباقه، وإنما يريدون أن يصبوا في فمها وهي لا تريد، فوضعوا العصا يعني في فمها حتى لا تتمكن من إغلاقه. ثم أوجروها، أوجروها يعني هذا يعني وضع الطعام يعني الذي هو لأن فيه الذي هو الوجور، الوجور هو ما يوضع في الفم من الطعام أو الدواء، هذا يقال له وجور، وهي يعني والفعل يقال له وجور، يعني نفس المادة التي توضع في الفم يقال لها وجور، وإدخاله يقال له وجور، وهذه كلمات عديدة يعني من هذا القبيل، السعوط والصعوط والوضوء والوضوء والطهور والطهور، ويعني والوجور والوجور، يعني هنا يعني كلمات كلها بالفتح يراد بها المادة المستعملة، وبالضم يراد بها نفس الفعل الذي يحصل به استعمال هذه المادة. قال في حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، يعني فزر شقه، وكان مفزورا يعني في فزر في شق بسبب يعني هذه الضربة بهذا اللحي من الجمل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن الحسن بن موسى عن زهير عن سماك. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن الحسن بن موسى عن زهير، زهير بن معاوية، عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئوا علينا، لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم ذكر هذا الحديث في نزول هذه الآية، وهي أن أن أن أن, أن سعدا كانوا معه يعني جماعة يعني ستة، وأنهم كانوا ضعفاء وكانوا فقراء، والكفار يعني قالوا أن أن أنهم أنه يطرد يعني هؤلاء يعني يعني لا يجترئوا علينا، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفكر في أنه يعني يحصل منه أنه يعني يخرجهم من مكانه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تطرد الذين يخشون ربهم بالغداة والعشي يعني يريدون وجهه، فيعني بقي أبقى الأمر على ما هو عليه ولم يحصل منه واستجاب لأمر الله عز وجل، لكنه هم من أجل أن يتألفهم ولعل الله أن يهديهم، ثم بعد ذلك يأتي بهؤلاء الذين أخرجهم من مكانه، يعني بعد أن يحصل دخول هؤلاء في الإسلام. يعني فكان الذي هم به يريد يعني تألفهم، ولكن الله عز وجل أنزل عليه ألا يفعل. قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء، وقال قال المشركون اطرد هؤلاء لا يسترقون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفسه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه هانئ بن شريح شريح بن هانئ عن سعد. نعم. قال حدثنا سعد بن الوقاص. نعم. قال حدثنا وثنى بن شيبة عن محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني في يعني في فضاء يعني هنا ذكر يعني هذا في فضاء سعد في فضاء سعد إيه زي فضاء سعد لا ذكر هذا جعلهم فضاء طلحة والزبير. نعم نعم. قال إيش الحديث؟ قال قال أبو عثمان النهدي لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. ذكر يعني هذا يعني هذا الحديث يتعلق بطلحة وسعد، يعني وأنه لم يبقى معه في بعض الأيام التي قاتل فيها المشركين يعني إلا هذان، وقال عن حديثهما يعني أنه رواه عنهما. عبد الرحمن مل اللي هو أبو عثمان النهدي يعني أخذه عنهما، وهذا الكلام من كلام سليمان التيمي الذي يروي عن أبي عثمان، لأنه قال إنه يعني يرويه أبو عثمان عنهما من حديثهما، يعني بشأنهما من حديثهما، يعني أنه تلقاه منهما وأخذه منهما. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر وهو ابن سليمان عن أبيه المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي سليمان بن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. ومسلم رحمه الله بعدما فرغ من ما يتعلق بسعد بن الوقاص أتى بما يتعلق بطلحة والزبير وجمعهما، لأنه جاء في بعض الحديث الجمع بينهما، وذكر في الحديث الأول يعني طلحة وسعد، ولكن وهو يتعلق بفضائل سعد ويتعلق بفضائل طلحة، وذكر يعني بعد هذا الحديث المتعلق بالزبير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه يعني حثهم على القتال وعلى يعني أن من يفعل يعني من يحسنه كذا وكذا للذهاب إلى الكفار، فانتدب الزبير يعني ثم مرة ثانية ثم انتدب الزبير ثم ثالثة انتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواري قيل هو الناصر وقيل هو الخاص الذي هو من خاصته، وهو يدل على فضيلة الزبير يعني رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. نعم، وهذا الإسناد الرباعي. نعم هذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى الأسانيد عند مسلم رحمه الله. مسلم ما عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات وهي كثيرة، وهذا منها. ويعني الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة يعني ثلاثة عندهم ثلاثيات وثلاثة ليس عندهم إلا الرباعيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. فالبخاري عنده 16 حديثا بدون تكرار ثلاثية، والسير 22 بالتكرار، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد، وذلك الإسناد الذي فيه الثلاثيات ضعيف عند ابن ماجه. وأما مسلم والنسائي وأبو داود فأعلى ما عندهم الرباعيات التي هذا من أعلاها عند مسلم رحمه الله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان سفيان الثوري قال حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبوي فقال فداك أبي وأمي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفدية، تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الزبير بأبيه وأمه، وقد مر حديث علي وحديث سعد أنه جمع له أبويه، وهذا فيه أيضا يعني حديث الزبير أن الرسول جمع له أبويه وفيه أنه لما كان في غزوة الخندق وكان يعني عبد الله بن الزبير وهو صغير وكذلك عمر بن أبي سلمة كانوا في الأطم وكان في فرجة يعني فكان يعني ما يلحقون يعني النظر إليها لصغر أحجامهم، فصار يطأطئ أحدهما الآخر حتى يصعد وينظر يعني فكان نظر يعني رأى أباه وهو على الفرس ومعه السلاح، وكان صغيرا لأن عمره في ذلك الوقت 4 سنوات لأنه ولد في يعني في اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم يعني المدينة يعني وهو أول مولود ولد يعني بعد الهجرة، و يعني أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه عليه الصلاة والسلام. وكانت غزوة أحد غزوة الخندق قيل أنها في الرابعة وقيل أنها في الخامسة، وهذا على القول بأنها الرابعة يعني معناها عمرها 4 سنوات، عمرها 4 سنوات. ومع ذلك حصل منه الإدراك ويعني ضبط هذا الذي قد حصل والذي يحكيه عن أبيه، فهذا يعني يدل على أن الإدراك يمكن أن يكون قبل الخامسة. بعض العلماء قالوا أنه لا يكون في الخامسة، ولكن هذا يفهم منه أنه يكون قبل الخامسة، وأن يعني الصغار يتفاوتون، فمنهم من يكون إدراكه وعقله يعني في شيء في زمن مبكر، ومنهم من يكون يعني بعد ذلك. نعم. شو يقول الحديث؟ يقول عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطوم حسان، فكان يطوم يعني حصن الحصون. فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، يعني معناه أنه يعني يطأطئ حتى يرقى يصعد عليه، يصعد أحدهم على الآخر حتى يرى، لأنهم صغار ما يستطيعون يرون بدون هذه الطريقة. فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة يعني من الخندق إلى بني قريظة، لأن بني قريظة جاءت بعد الخندق مباشرة. نعم. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال ورأيتني يعني معناه أنها يريد أن يتحقق لأنه صغير، قال ورأيتني يا بني؟ نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. يعني عبد الله بن الزبير عقل هذا كله، يعني عقل يعني كونه رأى أباه ومعه السلاح، وأيضا كونه قال له يعني هذه المقالة. قال حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل حدثنا علي أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. هشام بن عروة بن الزبير. قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. قال وحدثنا عبد الله بن الزبير بن العوام. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن قنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعدد من أصحابه بأنهم شهداء وكانوا معه على حراء، وأنه تحركت الصخرة التي كانوا عليها فقال يعني اهدأ فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وشهيد هنا يعني لفظ مفرد يراد به الجنس، لأنه فيه الذين معه عدد. أقول هذا الحديث فيه يعني ذكر هؤلاء أو فيه للتنويع، يعني أن نبي أو صديق أو شهيد، يعني أن هؤلاء يعني أنواع الذين كانوا يعني عليه يعني يعني والشهيد يطلق على على على كل من بعد أبي بكر رضي الله عنه، يعني عثمان وعلي وطلحة والزبير قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني عمر وعثمان وعلي يعني وطلحة والزبير ومعهم سعد في الآخر نعم. ومعهم سعد بن الوقاص. يعني هؤلاء الخمسة كلهم يعني قتلوا وماتوا يعني قتلوا مظلومين يعني الذين هم عمر وعثمان وعلي وكذلك طلحة والزبير. وأما سعد فلم يكن يعني يقتل وإنما مات على فراشه ومات في قصره في العقيق يعني في المدينة. ولكن يعني يحمل قوله شهيد على أنه مشهود له بالجنة, أنه مشهود له بالجنة. وقوله يعني هنا يعني ذكر الشهداء المقصود ذلك الشهداء في ذواب الآخرة وليس شهداء معركة, لأن شهداء المعركة يعني لا يغسلون ويبقون في دمائهم, وأما الشهداء في غير المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. وقد جمع النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين يعني في باب قال فيه باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم, فذكر أحاديث عديدة فيها ذكر الشهداء من المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق وغير ذلك. يعني فيكون يعني هؤلاء الشهداء الذين جاء في هذا الحديث أنهم شهداء في ثواب الآخرة وإن لم يكونوا شهداء معركة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وأبو صالح, وأبوه صالح يعني هو أبو صالح ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت والسمن فكان يعني نسبة إلى مهنة. نعم. كان على حراء. نعم. والقصة حراء. نعم حراء في مكة يعني في أول أمر. نعم. القصة الثانية وش أحد. نعم. في الرواية أخرى إيه أنه وقف على أحد وقال إيه. نعم هذه مرت بنا. لا نعم هذه قصة أخرى اللي على أحد اللي كان فيه عمر وعثمان فقط, أبو بكر وعمر وعثمان. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبده قال حدثنا هشام عن أبي قال قالت لي عائشة رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني فضل الزبير وكذلك أيضا فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا وعن الصحابة أجمعين. عائشة قالت لعروة بن الزبير إن أبويك يعني من الذي استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح, يعني والمقصود بالأبوين يعني أبوه الزبير وأبوه أبو بكر لأنه ابن أسماء لأنه يعتبر الذي هو جده لأن أسماء بنت أبي بكر يعني هي أم عروة بن الزبير فقالت أبواك يعني أبو بكر والزبير فهذا أورد في مناقب الزبير وأن هذه فضيلة من فضائله ومنقبة من مناقبه أنها أخبرت بأنه من الذين عناهم الله عز وجل بقوله الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير عن ابن نمير وابن نمير لا عن ابن نمير هو عبد الله اللي هو أبو محمد. نعم. وعبده عبده بن سليمان. نعم. عن هشام هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة. نعم حماد بن أسامة. نعم. عن هشام بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن وكيع عن إسماعيل عن من؟ عن البهي. إسماعيل هو ابن أبي خالد والبهي هو عبد الله بن يسار. نعم. عن عروة. نعم. والبهي هذه لقب واسمه عبد الله بن يسار. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل أسلمت أم سعد بعد ذلك؟ لا، ما لا أدري. يقول: هل يؤخذ من الحديث في قول سعد مثلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، هل يؤخذ منه جواز تزكية النفس؟ يعني جواز ذكر الإنسان يعني بالشيء الذي له يعني فيه يعني بروز واشتهار، يعني حتى لأنه يريد أن يقاتل به، لأنه يعلم حاله في القتال، يعني فمثل هذا يعني أراد منه أن يحصل على هذا السيف من أجل أن يقاتل به ويحصل فيه منه نكاية في المشركين. فيعني يعني هذا إذا كان المقصود من أجل مثل ما أراد سعد، يعني أراد أن يحصله من أجل أنه يعني يذكره بأنه يعني عنده بلاء عظيم في قتال الكفار. يقول: أحسن عليكم، في ليلة سابقة ذكرتم بأن عائشة رضي الله عنها عاشت في حجرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، يقول: متى انتقلت من تلك الحجرة؟ لا أدري. كيف كانت تصلي في ذلك المكان مع أن فيه قبر؟ يعني في حاجز وساتر، وهي تصلي في, في, في, في, في مكانها، والقبر يعني كما هو معلوم يعني فيه يعني حاجز وفيه فاصل بينها وبينه، ولهذا يعني القاسم محمد طلب منها أن تزيل الستار وأن تكشف له عن القبور حتى يراها. يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني بمال حرام؟ يقول: هذا من تنزانيا، رجل يبيع الخمر والخنزير، هذه تجارته فقط، فبنى مسجدا، هل نصلي فيه؟ نعم نصلي فيه ما دام المسجد موجود، ويعني الناس يصلون فيه، وكونه يعني بمال حرام يعني ما يمنع من كون الإنسان يعني يستفيد منه، مثل لو حج بمال حرام حجه صحيح، لو حج بمال حرام حجه صحيح. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، هل يفهم من حديث أن الجنين يؤكل يطبخ بدون ذبح؟ نعم أين يؤكل ولا لم يذبح؟ نعم، يعني زكاة زكاة أمه، يعني لو يعني فتحوه وجده ميت يعني فيكون حكم أمه. ما حكم إطلاق لقب شيخ الشيوخ؟ يعني إطلاق يعني المبالغات التي يعني فيها يعني محاذير يعني ما ينبغي، لكن يعني يكون يقول شيخ الشيوخ يعني ما في بأس، مثل ما قال شيخ مشايخنا، يعني شيخ مشايخنا يعني يذكر شخص متقدم وقد أخذه عن مشايخ ولم يأخذ عن ذلك الشيخ، فيقول شيخ شيوخنا أو شيخ مشايخنا، ما في بأس مثل هذا، لكن ينبغي أن يحذر من المبالغات في الألقاب، وأن الإنسان قد يحصل منه أشياء لا تنبغي، لكن مثل هذا لا سيما إذا جعل الضمير مثل شيخ شيوخنا أو شيخ مشايخنا يعني هذا ما في إشكال. هل يجوز للإنسان أن يعمل منشدا ويأخذ مالا على هذه الأناشيد ولو ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ هذه الأناشيد الإسلامية التي